الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التأويل في الحلف، ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما، فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله وديعة عنده بمكان فنوى غيره أو بما الذي أو حلف ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه، أو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئا، فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث في الكل. في هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله أحكام التأويل في الحلف، سواء كان بالطلاق أو بالعتاق أو يمينا بالله. والتأويل يكون مطلوبا وقد يكون واجبا أو مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مباحا. فإذا حلف يمينا كاذبة وتأول بقصد إنقاذ معصوم من هلكة، فإن عليه أن يحلف وإن كان ظاهر يمينه الكذب مع التأويل، لأن في ذلك إنقاذ معصوم من هلكة. الدليل على ذلك ما روى سويد ابن حنظلة قال: خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فرآه عدو له فأرادوا أخذه ليقتلوه. قال: فتحرج القوم عن أن يحلفوا أو يكذبوا، فحلفت بأنه أخي، فسلم من شر هذا العدو. ولما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام لسويد ابن حنظلة: أنت كنت أبرهم وأصدقهم، المسلم أخو المسلم. فسويد بن حنظلة رضي الله عنه لما رأى العدو يريد أخذ صاحبه حلف أنه أخي، يعني ليس الرجل الذي تريدون، هذا أخي، فتركوه لسويد. وسويد تأول في يمينه بأنه أخوه في الإسلام، وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كنت أبرهم وأصدقهم. المسلم أخو المسلم. والتأويل في اليمين في الأشياء المباحة لا حرج في ذلك، أو الإخبار على خلاف الحقيقة فيما لا يترتب عليه مظلمة لأحد ولا مضرة على أحد. والتأويل في اليمين الفاجرة لا ينفع صاحبها، بل هي يمين آثمة فاجرة تأول فيها أو لم يتأول. نعم. باب التأويل في الحلف، في الحلف بالطلاق أو غيره. أو غيره المراد كالعتاق واليمين بالله جل وعلا. نعم. ومعناه أي معنى التأويل أن يريد بلفظه ما، أي معنى يخالف ظاهره، أي ظاهر لفظه، كنيته بنسائه طوالق بناته ونحوهن. ومعناه يعني معنى التأويل في اليمين أن يريد بلفظه معنى يخالف ظاهره، كالحديث المتقدم سويد بن حنظلة حلف إنه أخي، ماذا فهم السامعون؟ فهموا أنه أخوه من النسب، فهو ابن لحنظلة أخ لسويد، فتركوه. وسويد ماذا قصد؟ قصد إن هذا أخي في الإسلام، فهو أراد غير ما فهمه السامعون. نعم. فإذا حلف وتأول في يمين كنيته بنسائه طوالق بناته ونحوهن، كأن يقال له عندك زوجات، أو يسأل عن زوجاته فيقول نسائي طوالق، ما قصد إيقاع الطلاق على زوجاته، وإنما قصد بنسائه من يحرمن عليه في بيته من بنات وأخوات وعمات وخالات، فالنساء ينسبن للقيم عليهن، يقول نسائي طوالق يعني هن أحرار مني لا يبحن لي، ويقصد بذلك البنات أو الأخوات أو العمات أو الخالات ممن يحرمن عليه على التأبيد. نعم. فإذا حلف وتأول في يمينه نفعه التأويل فلا يحنث إلا أن يكون ظالما بحلفه فلا ينفعه التأويل، لقوله عليه الصلاة والسلام يمينك على ما يصدقك به صاحبك، رواه مسلم وغيره. فإذا حلف وتأول في يمينه نفعه ذلك بشرط أن لا يكون ظالما، كما سيأتينا أمثلة ذلك. إذا حلف يمينا وتأول فيها نفعته هذه اليمين فلا يعتبر كاذبا، كما روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه طرق عليه شخص الباب يسأله عن أحد تلامذته وهو يريد أن يضره، رسول ظالم، فقيل له إنه عندك، فقال ليس عندي، وأراد أن يحلف فقال والله إنه ليس هاهنا، وأشار بأصبعه إلى راحته، يعني أن الشخص الذي تريد المرودي ليس هاهنا، ليس في يدي، هو داخل البيت. أو قيل له فلان عندك فأخرجه لنا، فأشار بأصبعه إلى ما تحت قدميه وقال إنه ليس هاهنا. قيل له مثلا إنه في المكان الفلاني، فقال والله إنه ليس في مكان كذا، ويقصد غير المكان الذي هو يعرف أنه فيه. فهذا التأويل ينفع ويبرأ به صاحبه، كما روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه في أيام الفتنة وفتنة القول بخلق القرآن، وحينما استطار شرها ونالت الكثير من الأئمة وطلبة العلم وفتنوا في ذلك، فبعضهم تأول وخرج من المحنة، وبعضهم لم يتأول ف فامتحن وعذب وأوذي. روي عن الشافعي رحمه الله أنه لما سئل عن التوراة والإنجيل والقرآن وخلقها قال: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذه الأربعة، ويشير إلى أصابعه رضي الله عنه، هذه الأربعة مخلوقة. تأول في قوله ليسلم من شرهم. فتأويل المرء إذا لم يكن ظالما فإنه ينفعه ذلك ولا يحنث. لو حلف أن هذه الأربعة مخلوقة لبر في يمينه، لأنه يقصد بالأربعة الأصابع، أصابعه الأربعة مخلوقة. وأما القرآن والتوراة والإنجيل والزبور فهذه كلام الله جل وعلا، ليست مخلوقة، تكلم الله جل وعلا بها على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم. إلا أن يكون ظالما بحلفه فلا ينفعه التأويل. إذا كان ظالما بحلفه في مجال الخصومة، قيل له عندك لفلان كذا وكذا، فلان يدعي عليه بعشرة آلاف، فقال الحالف حينما توجهت عليه اليمين: والله ما عندي لفلان عشرة آلاف ونوى من الإبل أو من الغنم أو من الذهب، والذي عنده دراهم فضة، يقول: إني تأولت في يميني وأنا صادق في يميني، ما عندي له عشرة آلاف من الإبل ولا عشرة آلاف من الغنم ولا عشرة آلاف من كذا، وهو في الحقيقة يعلم أن عنده لصاحبه عشرة آلاف ريال، فهل يبرأ في يميني هذا ويكون بارا ويسلم من إثمها؟ لا. لما؟ لأنه ظالم في يمينه. إلا أن يكون ظالما بحلفه فلا ينفعه التأويل. ولما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، رواه مسلم. وفي رواية: على نية المستحلف. فالظالم في يمينه لا يصح منه التأويل ولو تأول، وأما المظلوم في يمينه فيصح منه التأويل. وكذا من ليس ظالما ولا مظلوما، كمن يتكلم بالكلام المباح مع أن الصراحة في ذلك أولى. نعم. فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله، أي لزيد عنده، أي عند الحالف، وديعة بمكان، فحلف ونوى غيره، أي غير مكانها، أو نوى غيرها، أو نوى بما الذي لم يحنث. فإن حلفه ظالم زيد أودعك وديعة وقال لا يعلم عنها أحد، وانتبه، إن علم عنها فلان ظلمني وأخذها منك بالقوة فلا تخبره، فجاء هذا الظالم إلى المودع فقال عندك لزيد وديعة، فإن قال نعم أخذها منه بالقوة مسلط، وإن قال لا ولم يتأول كذب وهو عنده وديعة. لكن كيف يتخلص؟ يتأول في يمينه إن أحلفه، قال له احلف لي بطلاق امرأتك بأنه ليس عندك لزيد وديعة، ماذا يقول؟ يحلف له بطلاق امرأته بأنه ليس عنده لزيد وديعة من نوع الذهب، إذا كانت دراهم مثلا، ما عندي لفلان لزيد وديعة ويقصد ذهبا. ما عندي لفلان وديعة ويقصد بين يدي الآن، وإنما في البيت. أو يقول ما عندي يحلف ما عندي لفلان وديعة ويقصد في المحل التجاري في الدكان، والوديعة موجودة في المستودع. أو يقول ما عندي لزيد وديعة ويقصد في بلدي كذا، مع أن عنده له وديعة في مكان آخر. أو هو في بيته والوديعة في البيت فيقول والله ما عندي لزيد وديعة، ويقصد المجلس الذي هو فيه. فيتأول في يمينه فينفعه ذلك. أو نوى بما الذي لم يحنث، إذا قال له احلف بالطلاق ما عندك لزيد وديعة، فحلف بالطلاق ما عندي لزيد وديعة، هل تطلق امرأته؟ ما تطلق. لما؟ لأنه نوى بما الذي، لم ينوي بها حرف النفي ما عندي لفلان وديعة، وإنما نوى بما الذي، يعني حلف بطلاق امرأته بأن الذي عنده وديعة لزيد. حلف قائلا بطلاق امرأته إن ما عندي وديعة لزيد، كأنه يقول الذي عندي وديعة لزيد، فنوى بما الذي، يعني لم ينوي بما أنها نافية حرف نفي، وإنما نوى بها اسما موصولا، فنوى بها الذي، كأنه أثبت الوديعة وبرئ من الظالم. نعم. أو حلف من ليس ظالما بحلفه ما زيد هاهنا، ونوى مكانا غير مكانه بأن أشار إلى غير مكانه لم يحنث. أو حلف من ليس ظالما بحلفه ما زيد هاهنا. إذا سئلت عن شخص وأنت تعلم عنه فلا يخلو، إما أن يكون هذا الذي أخفيته أنت ظالم بإخفائه، هذا عليه حق واجب، وتريد الولاية الشرعية أن تأخذ على يده وتأخذ الحق منه، فإذا أخفيته فهل تكون ظالما أم غير ظالم؟ ظالم بذلك، لأنك حلت دون أخذ الحق منه، فلا ينفعك إن حلفت متأولا فتكون آثما في يمينك. لكن إذا كان الذي يريد زيدا ظالما، وإن أخبرت بأنه هاهنا أخذ وعذب وأوذي، وإن حلفت بأنه ليس هاهنا ذهب وتركوه كما فعل الإمام أحمد رحمه الله بما تقدم، فإذا حلفت ولم تكن ظالما نفعك التعول. فإذا قلت والله ما فلان هاهنا، وتقصد بين يديك، وإنما هو مختفي في مكان آخر من البيت، والسامع يظن أنك حلفت بأنه ليس موجودا في البيت فصدقك. فإذا كان هو الظالم وأنت تستر عليه فلا حرج عليك، وإن كان العكس أنت تستر عليه وهو ظالم ومن أراده أراد أخذ الحق منه، فلا ينفعك التأول حينئذ. نعم. أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها، أي لم ينوي الخيانة بحلفه على السرقة، لم يحنث في الكل للتأويل المذكور، ولأن الخيانة ليست سرقة. أو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئا، فخانته في وديعة او نحوها. الرجل قد يتهم امرأته بأنها اخذت من ماله شيئا الذي بين يديها، فيحب ان يخوفها لأجل أن لا تأخذ شيئا. أودع المال عندها وقال لها: إن سرقت مني شيئا فأنت طالق. لا يريد طلاق امرأته حتى ولو أخذت من هذا المال شيئا، لكنه أراد تخويفها لا تأخذ. فلو افتاتت عليه وأخذت هل تطلق؟ لا. إذا كان فقيها عارفا ما قصد الخيانة وإنما قصد السرقة، يقول: إن سرقت وهذا المال بين يديها، فإذا أخذت المرأة من المال الذي بين يديها لا تعتبر سارقة وإنما تعتبر خائنة. أو قال لها: أنت طالق إن كنت سرقت مني شيئا. يريد إن كانت أخذت مما بين يديها شيء وتأول في يمينه هذا، تأول فيه بأنه قصد السرقة الحقيقية ولم يقصد الخيانة، فعلى فرض أنها أخذت منه وما أخفت وأخفت ذلك، هل يقع عليها الطلاق؟ لا، ما يقع إذا كان قد تأول في يمينه بأن أراد السرقة الحقيقية. ويعرف السرقة الحقيقية تكون من حرز مثلها، وهذا المال الذي أودعه زوجته ليس محرزا، هو سلمها إياه فهي أمينة عليه. فإذا أخذت منه شيئا فهل تعتبر سارقة؟ لا، وإنما تعتبر خائنة. فما قال لها: إن كنت خنتني في شيء فأنت طالق، لا، هذا إذا كانت قد خانته في شيء طلقت، لكنه أتى بلفظ آخر مهم وقال: إن كانت خانته في شيء ما رجعته، فعلم عن ذلك. وإن كانت ما أخذت شيئا ما يلزمها شيء، وإن صارت قوية ولا أرادت أن تبين ما أخذت وخافت من اللوم فأسكتت على الخيانة وقالت لم أخن، فهل يقع عليها في حقيقة الأمر طلاق؟ لا، ما يقع، لأنه قال: إن كنت سرقت، وهي لم تسرق وإنما خانت. نعم. أو حلف، أو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئا، فخانته في وديعة ولم ينوها، أي لم ينوي الخيانة بحلفه على السرقة، لم يحنث في الكل للتأويل المذكور، ولأن لم يحنث في الكل أي في كل ما تقدم، لأنه متأول. أما إذا كان قد خطر على باله وقصد الخيانة وظنها يطلق عليها سرقة فكانت قد خانته، فإنها تطلق حينئذ. لكن إذا قصد السرقة الحقيقية ولم يقصد الخيانة، من المعلوم أنه لم يحصل منها سرقة، وإنما حصل منها، إن كان حصل شيء حصل منها خيانة. نعم. ولأن الخيانة ليست سرقة، ولأن الخيانة ليست سرقة. الخيانة أنت أودعت شخصا ما قريبا أو بعيد شيئا من المال فرد عليك بعضه وخانك في بعض، هل إذا ثبتت الخيانة تقطع يده؟ ثبت أنه اختلس منه شيء تقطع يده؟ لا، لا تقطع يده إلا في السرقة، وهذه ليست سرقة وإنما خيانة. إذا أقفلت بيتك على مال وجاء متعد وكسر الباب وأخذ منه شيء وثبتت جريمته هذه، فهل تقطع يده؟ نعم، لأنه سارق. لكن إذا وضعت مالا في بيتك وأقفلت عليه وحصنته فأعطيت شخصا المفتاح مقترن بمفاتيح أخرى، فذهب بهذا المفتاح ووضع عليه نسخة أخرى ثم ذهب وفتح الباب وأخذ من بيتك أو من مستودع أو نحوه مالا، فهل يعتبر سارقا وهو فتح بالمفتاح؟ لا يعتبر سارقا، وإنما يعتبر خائنا، ولا قطع على خائن، ولأن الخيانة ليست بسرقة. نعم. فإن نوى بالسرقة الخيانة أو كان سبب اليمين الذي حيجها الخيانة حنث. إذا نوى، كان لا يميز بين السرقة والخيانة، ونوى في يمينه قال إن كنت سرقتني في شيء فأنت طالق، وكانت قد خانته في شيء، وهو أراد إن كنت أخذت مني شيئا في الخفاء بأي طريقة كانت وكانت قد أخذت، فإنها تطلق حينئذ، لأنه لم ينوي بالسرقة السرقة الحقيقية الموصوفة بصفاتها، وإنما نوى الخيانة مطلقا، فإذا نوى ذلك وقع المحلوف عليه. والمعاريض واردة في الشرع وجائزة، بل كما تقدم يرغب فيها أحيانا، لأن فيها سلامة، كأن يؤمنك شخص أمانة، فإذا علم عنها آخر ظالم ربما أخذها بالقوة، فإن حلفت بأنها ليست عندك تكون كاذبا، وإن تأولت كنت صادقا، وإن سلمتها له براءة من الحلف والكذب وسلمتها له ضررت صاحبك. فما الأولى في هذه الحال؟ الأولى التعريض والتعويل. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، حتى لو لم يكن يمين، أحببت أن تعتذر لكن بعذر ليس بصحيح، ولا تحب أن تكذب فتتأول في اعتذارك وتعرض. ويقول محمد بن سيرين رحمه الله أحد التابعين: الكلام أوسع من أن يكذب ظريف، يعني الظريف الذكي المدرك يستطيع يتخلص بدون أن يكذب في كلامه، لأن فيه سعة، يستطيع إذا عرض عليه الذهاب مع صاحبه مثلا وأراد أن يعتذر بعذر مقنع لصاحبه، قال له: عندي جماعة، صاحبه يتوقع أن عنده جماعة آخرون ضيوف، فهو مضطر لأن يذهب إليهم، وهو يقصد أهله، ونحو ذلك من المعاريض مثلا، أو يقصد مثلا باللباس الليل، أو يقصد مثلا بالسقف السماء، أو نحو ذلك من المعاريض التي يمكن أن تتأتى، يتأول في كلامه. طلب منه كتاب ما مثلا عارية، ويخشى إن أخذه صاحبه مثلا أن لا يرده أو يضيعه، فأراد أن يقنعه بأن هذا الكتاب ليس عنده وهو موجود في مكتبته، فقال والله إن هذا الكتاب ليس عندي، ويقصد الآن ليس عندي الآن وإنما هو في المكتبة، ليس عندي في مكان كذا وإنما في مكان آخر وهكذا. وممكن أن يتأول ويجتنب الكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض ولا يقول إلا حقا. فحينما جاءت امرأة عجوز وقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال أما علمت أن الجنة لا يدخلها عجوز؟ فخشيت هي أنها المقصودة أنها لا تدخل الجنة لأنها عجوز، فلما تأثرت من ذلك قرأ عليها صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فالعجوز تصبح في الجنة فتاة. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يحمله، يعطيه بعير يحمله، فقال نحملك على ولد الناقة، فقال وماذا أستفيد من ولد الناقة؟ السامع ظن أن الرسول سيعطيه حاشي صغير لا يركب مثله لأنه قال ولد الناقة، والجمل الكبير أليس هو ولد الناقة؟ هو ولد الناقة. فكان عليه الصلاة والسلام يعرض ولا يقول إلا حقا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله.